بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الكلام بنا قد انتهى إلى الكلام عما يتعلق بالاعتكاف، وأظن أن أخذنا ما يتعلق بحكمة الاعتكاف. الآن المؤلف رحمه الله ذكر بعض الأحكام ولم يستوعب جل الأحكام، فإذا كان هناك بعض الاستشكالات وترد في الأسئلة فليتفضل القارئ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، قال رحمه الله: وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وأما فضول الكلام، هذا اللفظ معنى واسع، قد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم محل الخطر حينما قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، فقال الصحابي: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنته. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الكلام يعتريه أو تعتريه الأحكام الخمسة، فيكون محرما ويكون واجبا ويكون مكروها ويكون مستحبا ويكون مباحا. فكل ما نهى الله جل وعلا عن الخوض فيه أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الخوض فيه والتكلم به فهذا حرام، كالغيبة والنميمة ونحو ذلك، فهذا منهي عنه الإنسان سواء كان معتكفا أو صائما أو غير صائم أو غير معتكف، منهي عنه في جميع الأحوال. لكن النهي يعظم ويتأكد في مثل هذا الشهر، ويتأكد إذا كان الإنسان معتكفا، وهذا أمر لا إشكال فيه. وأما الواجبات فهي كل ما أوجب الله جل وعلا على الإنسان في عباداته من الألفاظ، الذكر والتحميد والتمجيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمثال هذه الأمور، هذه أمور واجبة، فهذه واجبة على المعتكف وعلى غيره. وأما المستحبات فهي أيضا مستحبات للمعتكف ولغيره، كذكر الله جل وعلا والإكثار منه والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الإكثار من تلاوة القرآن، كل هذا من الأمور المستحبة وتتأكد للصائم وللمعتكف. بقينا في الأمور المكروهة والأمور المباحة. الأمور المكروهة إذا كانت تكره في حق غير المعتكف فإنها في حقه آكد، وهذا أيضا لا إشكال فيه. بقينا في الأمور المباحة من الكلام مع الغير في أمور الدنيا وعن ما لا يعني الإنسان من أمور غيره وشؤونه، فهذا لا يستحب للمعتكف أن يخوض في مثل هذا. وهذا يعتبر منافي لحكمة الاعتكاف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيته لحاجته ويتحدث معهم حديث حاجة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا وإن كان عاما إلا أنه يتأكد في حق المعتكف. فالمعتكف ينبغي أن يكون كلامه في دائرة الواجب، في دائرة المستحبات، وما عداه فليترك. أما ما يتعلق بطلب العلم للمعتكف، قراءة الفقه، قراءة الحديث، وما يتعلق بكلام أهل العلم عن هذا، فإن المشهور عند الإمام أحمد والإمام مالك وجماعة أنه لا يستحب له، وأن الأفضل في حقه أن يشتغل بالقراءة والذكر، لأن هذه تتعلق أو يتعلق بها بعض الاستشكالات وبعض الأمور التي قد تصرف همة قلبه عن التعلق وعن الاختلاء بالله جل وعلا. ولكن الصحيح والله أعلم أنه إذا كان معتكفا واشتغاله بطلب العلم يترتب عليه نفع للأمة أو يترتب عليه أنه يكون أقرب إلى خشوعه وتضرعه، فإن هذا هو الأفضل في حقه، إذ أنه في غير المعتكف أفضل التطوعات هو العلم والاشتغال به، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بسبب يتعارض مع حكمة الاعتكاف. وأما ما يذكر بأن الاعتكاف والخلوة تنافي جميع الكلام، حتى إن من الناس من لا يتكلم إلا بقرآن، فمثلا إذا جيء له بشيء أو طلب منه شيء جاء بآية مناسبة حتى لا يتكلم، ويقول: إنني لا أتكلم باعتكافي إلا بقرآن. فهذا أمر ليس بسديد، ولم تكن عليه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة فإبدال أو استعمال القرآن لإفادة المعنى المقصود هذا أمر قد شدد فيه بعض أهل العلم، كمثلا إذا قابلت إنسانا بدون موعد فقلت مثلا: ثم جئت على قدر يا موسى، أو طلب منك رجل أن تعود إلى محله أو مكانه أو إلى مكان ما فقلت: فإن عدنا فإنا ظالمون، وأمثال هذا. فالصحيح في هذا أنه لا يجوز إلا عند مناسبة معتبرة من حكم أو إفادة معنى شرعي، كما لو طلب صاحب لك العودة إلى معصية قلت مثلا: فإن عدنا فإنا ظالمون، أو سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، ونحو ذلك من الآيات عند هذه المناسبات الصحيحة، فهذا إن شاء الله لا إشكال فيه. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال: وكان الإنسان عجولا. ولما حصل ما حصل بين فاطمة وعلي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهما قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الحاصل أن التمحل والتشديد على النفس بما لم يلزم به الشرع هذا ليس بمحل للتعبد وليس بمستحب. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه صفية فيتحدث معها في شؤونها وشؤون بيتها التي تدعو إليها الحاجة، ثم تنصرف وينقلب النبي صلى الله عليه وسلم معها إلى بيتها حتى يوصلها. فهديه عليه الصلاة والسلام هو الهدي الوسط. ولهذا قال بعض العلماء: إن الكلام الذي لا يخرج عن دائرة الزيادة في الحاجة، بمعنى أن تسأل الإنسان إذا جاءك عن حاله وعن صحته وعن أقاربه ونحو ذلك، وهذا أمر لا حرج فيه ولا ينافي الاعتكاف. تحرر من هذا أن الذي ينافي الاعتكاف هو الكلام الذي لا حاجة فيه من أمور الدنيا ومن فضول الكلام. نعم. قال رحمه الله: وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد. ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. قيام الليل، قيام النبي صلى الله عليه وسلم قياما لا يحصل معه مشقة تخرج عن المعتاد، بل قيام تعبد وتهجد. كان عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يحقق فيهن التوحيد لله جل وعلا، توجه إليه، يحقق فيها تعظيم الله جل وعلا وتمجيده وتقديسه، يحقق المقصود من الطاعة، ليست ركعات معدودة بصورها، وإنما تعود على القلب بكل خير في دنياه وفي أخراه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام معللا: أرحنا يا بلال بالصلاة. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. نعم. قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال. كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في 10 الأول، ثم في 10 الوسط من رمضان، ثم استمر اعتكافه في 10 الأواخر يطلب ليلة القدر ويتحراها. وفي سنة من السنوات خرجت حفصة ثم عائشة ثم أم سلمة، كل واحدة ضرب لها خباء، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهن قال: أآل بر تريدنا؟ ثم ترك اعتكافه عليه الصلاة والسلام وقضاه في شوال. فهذا معنى قول المؤلف: قضاه في شوال. قال: واعتكف مرة في 10 الأول ثم الأوسط ثم 10 الأخير يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في 10 الأخير فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. أهل العلم يقولون إن الإنسان إذا نذر أن يعتكف أياما معينة أو متتابعة أو كان تطوعا فإنه يدخل اعتكافه قبل غروب الشمس من اليوم الذي قبل اليوم الذي نذره. ولكن يشكل عليه هذا الحديث، قال بعض أهل العلم إنه لم يأخذ به أحد، لكن الصحيح أنه ما دام سنة قائمة فإن السنة هو أن تدخل اعتكافك بعد صلاة الفجر كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعمله. نعم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف كل سنة عشرة أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين. ألا يؤخذ من هذا أن عرض جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن مرة ثم مرتين أن الأفضل والأولى أن الإنسان لا ينظر إلى كثرة الختمات، وإنما ينظر إلى التدبر وإلى ما يعود على قلبه من الفائدة في الدنيا والآخرة من جراء قراءة القرآن، يقرأ الآية ويتدبرها ويحاول أن يستخرج أسرارها وأحكامها، يسأل أهل العلم، يراجع كتب التفسير. أظن أن هذا لو طبقته الأمة لأحدث لها خيرا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد. كان عليه الصلاة والسلام يعتزل في اعتكافه منفردا، لكن كان يدخل رأسه على عائشة فترجله وهي في البيت. كانت تأتيه صفية تزوره عليه الصلاة والسلام، كان يهتم بأمور المسلمين وهو معتكف، فلا يفهم من هذا أن الاعتكاف هو ترك للحقوق الواجبة، فهذا لا يجوز. إذا حصل من الاعتكاف ترك للحقوق الواجبة فإنه والحالة هذه لا يجوز الاعتكاف لمن كانت حاله هذه. وأما أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة إنسان، فهذه قاعدة قررها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أهل العلم إنه لا يجوز كل حاجة للإنسان له منها بد فلا يجوز الخروج من معتكفه لها، وكل ما لا بد له منه ولا يمكن فعله في المسجد جاز له الخروج بسببه، ولا يطيل إذا أنهى حاجته. هذه القاعدة قاعدة صحيحة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في اعتكافه. وأيضا جاء في حديث عائشة مرفوعا والصحيح أنه موقوف عليها من السنة أن لا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه كأكل أو شرب يحضره من بيته إذا لم يكن هناك أحد يحضره إليه، وهكذا إذا احتاج لحاجته التي تأتري الإنسان من الخارج المعروف فإنه يجوز للإنسان أن يخرج إلى بيته إذا لم يكن المسجد به ما يسمى بالحمامات الموجودة اليوم، فإذا لم يكن وإذا كان في المسجد شيء من هذا فلا يجوز له أن يتعدى هذه إلى بيته. وهكذا أيضا كل حاجة واجبة له كل حاجة واجبة عليه فإنه يجوز الخروج لها من حصلت مثلا حادثة في البيت تستدعي حضوره وأمثال هذه الأمور فلا حرج أن يخرج المعتكف لها. فالحاصل أن القاعدة تقول كل واجب استوجب خروجه فإنه يجوز أن يخرج له، وهكذا العبادات من جمعة ونحوها فإنه يجوز له أن بل يجب عليه أن يخرج إلى صلاة الجمعة إذا كان المسجد الذي لا يعتكف فيه لا تقام فيه الجمعة. وحينئذ إذا قلنا أنه يجوز له أن يخرج إلى بيته فإنه لا يجوز له أن يبيت فيه، ولا يجوز له على الصحيح أن يأكل وأن يشرب فيه، لأن هذا يعتبر منافيا للاعتكاف. نعم. قال: وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، وكانت بعض أزواجه تزوره، أي هي في البيت وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام، لأن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلى، التي هي صفية رضي الله عنها، إذا تحدثت معه في الشؤون الخاصة في البيت نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة، وكان عليه الصلاة والسلام مؤانسا لطيفا، فإذا قضت حاجتها مما تريد بدون أن يباشر الإنسان زوجته أو أن يتكلم معها بكلام يدعو إلى المباشرة، حينئذ دل هذا الحديث على أنه يجوز الإنسان أن يكلم زوجته، مثلا لو كان معه ما يسمى بالجوال اليوم فكلم أو كلمت، فهذا لا مانع في الشؤون التي تدعو إليها الحاجة بدون إخضاع بالقول مما يدعو إلى مباشرة أو إثارة شهوة، فهذا لا بأس به لدلالة هذا الحديث عليه. وصفية هذه لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قام، لأنها انصرفت في الليل، فقام معها عليه الصلاة والسلام ليوصلها، فرآه رجلان فقال عليه الصلاة والسلام فأسرع، فقال عليه الصلاة والسلام على مهلكما إنها صفية، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي كأنهما تعاظما هذا القول، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه لتهمة، كأن يخرج هو وزوجته إلى محل مظلم تعترضهما التهمة، فإنه لا يجوز له أن يعرض نفسه للتهم. قد جاء في هذا حديث مرفوع: رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام هو من هذا الجانب. نعم. قال رحمه الله: ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها، لأن المباشرة مباشرة النساء سواء بجماع أو بدونه، كل هذا مخالف للاعتكاف ولو كان الإنسان في الليل. ولهذا قال أهل العلم إن الإنسان إذا جامع فإن اعتكافه يفسد، وأنه إذا كان منذورا فإن عليه القضاء، سواء كان مبتدأ أو يبني على ما مضى على اختلافات واعتبارات. وهكذا المباشرة دون الفرج إذا أنزل فإنه يفسد اعتكافه ذلك، ويقع الإنسان في حرج وفي إثم، لأنه ما دام أنه دخل في عبادة فينبغي أن يقوم بها على الوجه الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض. لا بأس أن يأكل أن ينام في المسجد، ولا بأس أن يأكل في المسجد بشرط أن لا يلوث المسجد بشيء من القاذورات. قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يأكلون في المساجد. وأيضا أما ما يتعلق بالوضوء في المسجد، فإن الوضوء إذا كان عن حدث فإن أهل العلم يقولون لا يجوز، أما إذا كان عن تجديد فإنهم قد اختلفوا في هذا. والأحوط أنه ما أمكن الإنسان أن يتركه فهذا أولى. نعم. قال: وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه، واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سلة عيادة المريض وشهادة الجنازة ونحو ذلك. المعروف عند أهل العلم أن الاعتكاف إذا كان منذورا فإنه لا يجوز له أن يعود مريضا ولا أن يشهد جنازة إلا أن يشترط ذلك في اعتكافه. وهكذا إذا كان تطوعا. وأما ما يتعلق بالاشتراط فإنه حينئذ إذا اشترط فإن له شرطه هذا، استدلالا بحديث ضباعة، ولكنه في الحج. وعلى كل فالأولى عدم الاشتراط. وأما التطوع فإن هذا في الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يرجع للمصلحة، فإذا كان هناك مصلحة راجحة في عيادة المريض أو في شهادة الجنازة فإنه يعود المريض ولكن لا يطيل، ويشهد الجنازة ولكن لا يطيل، متى انتهت رجع، ولا حرج في هذا إن شاء الله، لعدم الدليل المانع فيما يتعلق بالاعتكاف. وأما المنذور فإنه لو خرج على هذا الوجه فليس هناك دليل على أن الاعتكاف يبطل، مع أن المشهور عند أهل العلم بطلان الاعتكاف إذا خرج لعيادة مريض أو شهادة جنازة ما لم يشترط. نعم. قال رحمه الله: واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا. جعل على سدتها، السدة هي الباب. نعم. كل هذا تحصينا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. كما قلنا أن يتخذ الإنسان هذا الاعتكاف في غالب أحواله موضع معاشرة بينه وبين أصدقائه واجتماع وأحاديث تسلو بها النفس وأحاديث في أمور الدنيا، فهذا ليس من الاعتكاف الشرعي في شيء. لكن إذا كانت هذه المحادثة في ما يعود نفعه فكما قلنا في مطلع كلامنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. قال رحمه الله: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة: الأولى عمرة الحديبية وهي أولاهن 6، فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صد بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة. 2 عمرة القضية في العام المقبل: دخل مكة فأقام بها 3 ثم خرج بعد إكمال عمرته. واختلف هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام. المشهور الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتمر 4 ولم يعتمر غير ذلك، هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ما عداها فإما وهم من الراوي وإما يحتمل الشذوذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 وبين عليه الصلاة والسلام فيها الهدي الكامل كلها في ذي القعدة. نعم. الأولى صد عنها عليه الصلاة والسلام وأصبح محصرا وفعل ما ذكره المؤلف. نعم. قال: واختلف فيها هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي أم عمرة. الثانية عمرة القضية، وهذه اختلف فيها أهل العلم، هل هي قضاء للتي قبلها أو لا. والصحيح والله أعلم أن القول بأنها قضاء يحتاج إلى دليل ولا دليل، فهي عمرة مستقلة بنفسها. نعم. قال: على قولين للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنها قضاء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والثانية ليست بقضاء وهو قول مالك رحمه الله، والذين قالوا كانت قضاء احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء وهذا الاسم تابع للحكم. وقال آخرون: القضاء هنا من المقاضاة لأنه قاضى أهل مكة عليها لا أنه من قضاء قضاء. قالوا: ولهذا سميت عمرة القضية. قالوا: والذين صدوا عن البيت كانوا 1400 وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد، وهذا القول أصح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء. وهو عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة كما تقرر ذلك في الأصول، فدل هذا على أن هذا هو القول الصحيح. أما التسمية هذه فمن أين جاءت؟ من الرواة، ولا دليل فيها على هذا الحكم. نعم. الثالثة: عمرته التي قرنها مع حجته، فإنه كان قارنا 14 دليلا سنذكرها عن قريب إن شاء الله. وعليه الصلاة والسلام حج قارن. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، فهذه العمرة التي مع حجه عليه الصلاة والسلام. الرابعة: عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حلين. جعرانة. الرابعة: عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. ولم يناقض هذا ما في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين،

هي العمرة التي يسأل عنها كثير من الإخوان في جلساتنا الماضية، وكما قلنا مرارا وتكرارا أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم والسلف بعدهم كلهم لم يكونوا يخرجون من مكة بعد أن يأتوا بعمرة ليأتوا بعمرة أخرى، أن يأتوا بها من الحل والهدي الصالح إنما هو في هديهم، ولكن لا يقال بالمنع لأن المنع يحتاج إلى دليل، وقولنا الأفضل وهذا هو الهدي الصالح والأكمل لا يعني المنع من أن يخرج الإنسان إلى التنعيم، لكنه يترك الأفضل والأكمل وفعل السلف رضي الله عنه، لأنه يشكل على المنع حديث عائشة رضي الله عنها حينما أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم وتأتي بعمرة رضي الله عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز لها حينئذ أن تخرج من مكة وأن تأتي بالعمرة من الحل، فهذا دليل على الجواز. القول بأنه قضية عين وأنه خاص بها حسن وصحيح على الأصول، ولكن يشكل عليه أن جمهور أهل العلم وكافة علماء المحققين القول بأن ميقات المكي ومن أقام في مكة للعمرة هو الحل استدلالا بحديث عائشة، فحينئذ فهموا منه في هذا الجانب أنها ليست قضية عين، فإذا يجب أن يكون في الجانب الآخر هذا الفهم قائما. نعم. قال رحمه الله: فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه، لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه، وسيأتي مزيد تقرير لهذا وبسط له عن قريب إن شاء الله تعالى.